والولي. طيب وش معنى العبارة هذه يا أخوان؟ قال الوكيل والولي، وش كيف الوكيل والولي؟ من يجيب؟ قال أن يكون العاقد مالكا للعين أو مخولا كالوكيل والولي. وش معنى الوكيل والولي؟ نعم نعم أي الولي الأب أو العم بالنسبة للوكيل، الوكيل من وكله أحسن. جواب سديد. يقول الوكيل أنا ذهبت أنا وأنت لكتابة العدل وقلت وكلت فلانا في كذا وكذا، أنت وكيل، لست وكيلا وإنما ولي، يعني مات ولي الطفل والد الطفل وخلف له مالا فيجعل على هذا الطفل ولي يتولى أمره، أو إنسان كبير السن وأصبح شيخا كبيرا لا يحسن التصرف يجعل له قيم، قيم فيجوز للقيم أن يتصرف مع أن هذا التصرف محدود. فتجد في المحكمة لا يجعل للولي أو للقيم مطلق التصرف، وإنما يقول له كذا وله كذا، يعني فيما يتعلق بتعجيل، فيما يتعلق بالشيء البسيط. أما البيع والشراء والتأجير أكثر مثلا من 3 سنوات وكذا وكذا فلا يكون إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي. أنت صحيح ولي، أنت صحيح قيم، لكن ليس لك أن تبيع العمارة الفلانية، ليس لك أن تبيع الأرض الفلانية، ليس لك أن تتصرف بتأجيرها لمدة 7 سنوات 8 سنوات، لا. وإنما البيع والبيع والإبدال وما يتعلق به لا يكون إلا بإذن من الحاكم الشرعي. وأما التأجير فإذا كان سنة أو سنتين أو قد يكون مثلا 3 سنوات فلك، أما أكثر فلا بد من الرجوع. فهو قال من الوكيل أو الولي. الوكيل لأنه وكل من قبل جائز التصرف، فأنا أملك الكتاب هذا أخولك في بيعه، لكن الولاية تختلف، الولاية لها ضوابط محدودة. نعم. كالوكيل والولي لقوله عليه السلام لحكيم بن هدام لا تبيع ما ليس عندك. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وخص منه المعذور له. وخص المعذور، أذنت لك في كذا لأنه معذور له. نعم. لقيامه مقام المالك، لأن المعذور أنا عندي مثلا مجموع دكان، قلت لفلان من الناس بيع البضاعة عليك، خولته ببيعها جميعا وأذنت له، ولو لم يكن جائز التصرف لما أذنت له، فهو معذور له، فهو يقوم مقام المالك في ذلك. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو فإن باع ملك غيره بغير إذن ذلك الغير لم يصح. أنا مثلا ذهبت أنا وأنت إلى نقول مثلا العزيزية، وجدت عمارة مثلا مكونة من 7 أدوار 8 أدوار، أعجبتك هذه العمارة، أقول أبيعها لك كم؟ اشتريت 1 مليون 2 مليون 3، تم البيع، هل يصح ولا ما يصح؟ لا، أنا غير معذور اللي في البيع، غير معذور لي وغير مخول. فإن باع باع ملك غيره بغير إذن ذلك الغير. نحن في الشارع العام في العزيزية وجدنا قلنا عمارة مثلا أعجبتك، وقلت هذه عمارة جيدة وفيها من صفات الحسن والجمال كذا، أقول أبيعها عليك بكم؟ 2 مليون 3 4، ادفع العربون، ادفع مقدم 1 مليون 2 مليون. العمل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لا، إلا إذا كنت مخولا، يعني أنا وكيل عن صاحبها وأعرفه وقال لي بعها فبعتها وأنا جائز التصرف. فلذلك يقول فإن باع ملك غيره بغير إذن مالكها لم يصح البيع. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذن لم يصح ولو باع بدوره وسقوط. الضمير في إذنه يعود إلى من؟ المالك. يعود إلى المالك. فإن باع فلان من الناس ملك غيره بغير إذن ذلك الغير، يعني بغير إذن المالك لم يصح. قال أنا فلان دفعته مليون، وقل أنت اللي تسببت، أنت اللي جنيت على نفسك بدفع المبلغ لمن لا يملك، فدفعك المبلغ يعتبر إذهاب للمال بالباطل، دفعتها لغير المالك ولغير المخول في البيع. نعم. ولو مع حضوره وسكوته، ولو مع حضوره، لو كان صاحبها واقف عند الباب ووقفنا عند العمارة قال هذه والله عمارة جيدة، أقول أبيعها عليك بكم، بمليون مليونين، تمت البيع، صاحبها واقف وساكت، نقول ليه مثلا، هل هو مطلوب أنه يتكلم؟ ما لي علاقة، لأن كلامكم ده لا يخصني وليس لي علاقة. فيقول ولو كان غيره، ولو كان المالك حضره، ولو حضر المالك وسمع الكلام البيع والشراء يقول ما لي علاقة، هذا شيء بينكم، فأنت الذي أهدرت مالك وأنت الذي أذهبته بالباطل، وأنا ما يخصني أقول لا لا تبيع فلان لا تشتري فلان لأن العمارة لي وليس، ولو كان مالكا لا يؤثر. نعم. ولو مع حضوره وسكوته. نعم. ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يرى، ولو أقال المالك بعد ذلك عجل، يعني وقفنا عند عمارة، نستمر في المثال لأن تكون العبارة صحيحة، وقفنا عند عمارة في العزيزية فأعجبتك فقلت بكم هذه العمارة بتنبع عليه، صاحبها واقف وساكت وما وكلني وما خولني وما أمرني، فقلت أبيع عليه، قلت لي بكم؟ قلت أبيع عليك بمليون، قال اشتريت، صاحبها يسمع قال عجز، يقول ولو قال عجل لا يصح إلا عند من يقول بالجواز، إذا عرضت القضية على عالم من علماء الأحناف الذين يقولون بالجواز نفذ، وإلا فلا يجوز، لأننا أصلا تبايعنا وتشارينا وسمت أنت وأجبتك أنا وبعت، وصاحبها ليس له دور ولم يخول، فيقول إلا ولو أجاز، لا تنفع الإجازة إلا إذا عرضت على عالم حنفي، لأن بعض علماء الأحناف يجيزون هذه الصفقة. نعم. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يسح، أو اشترى بعين ماله بدون إذنه، يعني فلان من الناس معه فلوس فأخذت أنا الفلوس واشتريت لها، فهذا المبلغ فهذا لا يجوز، لأن المال لفلان من الناس وليس لي، اشتريت بعين ماله لا يجوز إلا إذا كان سبق أن حولني فلا حرج في ذلك. نعم. ولو أجيز لفوات شرطه، لفوات الشرط. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح. طيب، إن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح، يعني صح البيع للمشتري وليس لمن اشتري له. أنا مثلا ذهبت إلى معرض السيارات واشتريت سيارة ب20,000 ب30,000 بأكثر أقل، في قرارة نفسي أني اشتريتها لزيد من الناس، زيد ما خولا ولا أمرا ولا وكلا، ففي هذه الحالة صح، ولكن يكون البيع لي وليس لفلان من الناس لأنه ما أمرني بذلك، ولو نويت أن يكون الشراء له فلا عبرة بالنية، وما دمت أنا جائز التصرف وقد اشتريت فالشراء يكون على مسؤوليتي، هذا إذا لم أسمي، وأما إذا قلت اشتريها لفلان من الناس فهذا لا يصح لأنه لم يرد ذكر اسم فلان من الناس بالصدقة، وإذا ما ذكر اسمه فالبيع يصح وتكون على مسؤوليتي وأنا الذي ألزم بدفع القيمة دون فلان من الناس لأن ذمتي تتحمل هذه الأمور. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته اشترى له للغير يعني لزيد من الناس في ذمته، يعني ما أعطاه فلان من الناس فلوس وقال له اشتري. نعم. ولم يسمي في العقد، ما سماه في العقد، إذا قال أنا أريد السيارة هذه لكن أريدها لزيد من الناس، أريدها لعمر من الناس، أريدها، فعند ذلك يكون البيع غير صحيح، لكن إذا ما سميته فصاحب المعرض صاحب السيارة باعني، باع فلانا باعني أنا، فذمتي تتحمل على وعلى مسؤوليتي يتم البيع. نعم. صح العقد لأنه متصرف في لأنه ذمتي. متصرف لأن من حقي أن أتصرف تصرفا كاملا وذمتي تتحمل. نعم. وهي مقابلة للتصرف. وهي قابلة للتصرف، فأنا اشتريت في مالي وفي ذمتي دون أن أذكر فلانا من الناس، ولا عبرة بالنية التي بيتها أنها لفلان من الناس. نعم. ويصير ملكا لمن اشترى. ويصير ملكا لمن اشترى، يعني لي أنا اللي اشتريت، وإن كانت نيتي أنها لفلان لا يصير ملكا لي أنا. نعم. ويصير ملكا لمن اشترى له من حين الأخذ. لمن اشتري له. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين الأخذ بالإجازة. بالإجازة، إذا قال فلان اشتريت لك هذا ب50 ريال، قال طيب أنا موافق بالإجازة. نعم. لأنه وعدم الإجازة يكون للمشتري. نعم. لأنه اشتري لأجله. اشتري لأجله. وبعدم الإجازة يكون لمن تولى الشراء. نعم. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. والمشتري عندما قام بالشراء جعل نفسه كأنه وكيل. نعم. فملكه من اشترى له. نعم. فملكه من اشتري له. نعم. ولزم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة. ولزم أن تكون الصفقة للمشتري إذا ما وجدت الإجازة والموافقة. نعم. لأنه لم يأذن فيه. نعم. فتعين كونه للمشتري. نعم. ملكا كما لو لم ينمي غيره. نعم. وإن سمى في العقد من استري له لم يسه. نعم. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخي خليفة. Yeah.